بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. هذا الدرس الذي نقرأه اليوم إنما حللنا مسائله في الأمس، ولكن إنما نريد أن نفصل ما جاء في الكتاب حتى لا ندع جملة أوردها المؤلف إلا وعرفنا معناها. قال الشيخ: فصل في بيان أصول المسائل. يعني معنى ذلك عندما حللنا أي مسألة من المسائل فإننا نعرف أن هذه المسألة أصلها مثلا اثنان، أصلها ثلاثة، أصلها أربعة، أصلها ستة، أصلها اثنا عشر، أصلها أربع وعشرون أو ثمانية عشر أو ست وثلاثون إلى غير ذلك. كيف نستطيع أن نستخرج هذا الأمر؟ أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات. قلنا إذا كان الوارث ابنا واحدا فأصل المسألة من واحد، وإن كان الوارث ابنين عند ذلك أصل المسألة من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، أربعة من أربعة، وهكذا خمسين من خمسين مثلا. أما إذا وجد في المسألة ذكور وإناث عند ذلك نضطر أن نضرب عدد الذكور باثنين وأن نبقي عدد الإناث مضروب بواحد، لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو أعمام. كذلك لو كانوا ثلاثة إخوة مثلا فأصلها ثلاثة، وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا. فلو كان عندنا عشر بنين مثلا وعشر بنات فأصل المسألة من ثلاثين. السبب أن البنين قدر كل واحد بأنثيين، فالعشرة بعشرين، وعشرة إناث يعني عشرة بنات تبقى كما هي عشرين، مضافة إليها عشرة، أصل المسألة من ثلاثين. وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا، أي الصنفان من نسب، ففي ابنين وبنتين يقسم المتروك على ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. ومخارج الفروض، نحن علمنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ومخارج الفروض اثنان وثلاثة. اثنان إذا كان فيها نصف مثلا، مثل زوج وأخت فالأصل فيها نصف ونصف. وثلاثة إذا وجد فيها أيضا مثلا أم وأعمام، فالأم لها الثلث والأعمام لهم الباقي. وأربعة إذا وجد فيها زوجة ويوجد فيها أيضا إخوة، فالزوجة لها الربع والإخوة يعني عند ذلك هم عصبات يأخذون الباقي. وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. الشيخ أوسى يبين لنا هذا، قال: فإن كان في المسألة فرضان فأكثر، اكتفي عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأختين. نشرح المسألة فنجعل زوج أخت، الزوج لا يوجد هنالك فرع وارث، ماذا أخذ؟ النصف. والأخت منفردة، ماذا لها؟ ولا يوجد ابن يحجبها، أخذت النصف. فأصل المسألة اثنين، واحد للزوج وواحد للأخت، فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما في كسدس وثلث. قلنا الأعداد فيها تماثل وفيها تداخل وفيها توافق وفيها تباين. أما التماثل اثنان مع اثنين، ثلاثة مع ثلاثة، أربعة مع أربعة، هذه تسمى تماثل، يعني الشيء مثله تماما. أما التداخل فهي أن يكون العدد ضعف مثلا الآخر، مثلا اثنين أربعة ثمانية ستة عشر، يعني العدد الأكبر إذا قسمناه على العدد الأصغر يفنيه، مثلا فالستة عشر يتكرر فيها الثمانية مرتين بعد ذلك يفنى، الثمانية تتكرر فيها الأربعة مرتين تفنى، الأربعة تتكرر فيها الاثنان مرتين، الاثنان يتكرر فيها الاثنان مرة واحدة، وبعد ذلك صار هذه المسألة، هذا يسمى تداخل. أما التوافق فلو قسمنا أحد العددين على الآخر لا ينقسم، يبقى عندنا قسمة مثل الستة والثمانية، لكن الستة والثمانية كل من العددين يقبل القسمة على اثنين. أما التباين فأن لا ينقسم العددان على بعضهما كالثلاثة والأربعة، فنضطر أن نضرب أحدهما في الآخر فتكون أصل المسألة من اثني عشر. إذن قال وعند تداخلهما، يعني الستة مع الثلاثة مثلا كسدس وثلثين، مسألة أم وولديها. الأم عند تعدد الإخوة، الإخوة لأم أو الإخوة لأب أو الأخوة الأشقاء أو مختلفين مع بعضهم البعض تنقص حصتها كما مر معنا في حجب النقصان من الثلث إلى السدس. فأعطينا الأم السدس وأعطينا الولدين، يعني ولدي الأم الثلث. عند ذلك كمسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب، ننظر في هذه المسألة الأم ماذا لها؟ السدس بسبب تعدد الإخوة. الإخوة لأم إذا تعددوا ولا يوجد حاجب يحجبهما يأخذون الثلث، والأخ لأب أو الأخ لأبوين واحد منهما يأخذ هنا عصبة. ففي هذه الحالة الأم أخذت واحد من ستة، والإخوة لأم أخذوا اثنين من ستة الثلث، وماذا بقي؟ ثلاثة من ستة. من يأخذها إن كان أخ شقيق أو أخ لأب؟ هذا الذي يأخذ الباقي. قال فهي من ستة. وكذا يكتفى في زوجة وأبوين، نعم إذا كان عندنا في زوجة وأبوين ماذا نفعل؟ صارت إحدى المسألتين الغراوين، زوجة وأم وأب، فأصل المسألة أربعة، الربع للزوجة وثلث الباقي لمن؟ للأم، واحد، لأن أصل المسألة أربعة، ذهب منها واحد ربع الزوجة، فماذا بقي؟ بقي ثلاثة. عند ذلك هذه الثلاثة ثلثها واحد، بقي اثنان يأخذها الأب. وكذا يكتفى في زوجة وأبوين. وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن. الأم ماذا تأخذ؟ أم وزوجة وابن، بوجود الابن الأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والابن عصبة. مسألة فيها ثمن وثمن، والزوجة طبعا السدس للأم وثمن للزوجة، فقلنا كل عدد يقبل القسمة على اثنين، فإما أن نقسم الستة على اثنين أو نقسم الثمانية على اثنين، إما ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين أو أربعة في ستة أربعة وعشرين. ف فنعطي الأربعة للأم سدسها، صحيح، نعطي الأربعة للأم السدس، وبعد ذلك ونعطي الزوجة الثمن وهو ثلاثة، صاروا سبعة، صحيح. ماذا بقي عندنا؟ الابن عصبة يأخذ الباقي 24، نطرح منها سبعة يبقى 17، فهي من 24 حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف ستة في الثمانية في الآخر، وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين. نجد أن الأم هنا لا يوجد عدد من الإخوة إلا واحد، نحتاج إلى عدد حتى ينزلها من الثلث إلى السدس، فتأخذ الثلث كاملا، والزوجة لا يوجد فرع وارث فتأخذ الربع كاملا، والأخ لأبوين أو لأب يأخذ عصبة. لذلك عند ذلك نقول أصل المسألة ثلاثة في أربعة 12، الثلث لمن؟ للأم أربعة، والربع للزوجة ثلاثة، صاروا سبعة. ماذا بقي عندنا من 12؟ بقي عندنا خمسة يأخذها الأخ لأبوين أو أخ لأب، فهي من 12 حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب، زوج لا يوجد فرع وارث وأخت لأب، هذا صاحب فرض وهذه صاحبة فرض، فالمسألة من اثنين يأخذ النصف الزوج والنصف الثاني من يأخذه؟ الأخت لأب، وإن كان مكان أخت شقيقة نفس الحكم، أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب، الزوج صاحب فرض والأخ لأب صاحب عصبة، فيأخذ ألحق الفرائض بأهلها، فالفريضة هنا النصف واحد من اثنين، والأخ لأب يأخذ الباقي. قال كزوج وأخ لأب اثنان مخرج النصف، أو فيها ثلثان وثلث، مات الميت وخلف أختين لأب وأختين لأم، الأختين لأب لهما الثلثان والأختان لأم لهما الثلث، فأصل المسألة من ثلاثة، اثنين للأختين لأب وواحد للأختين لأم، أو ثلثان وما بقي، مات الميت وخلف بنتين وأخ لأب، خلف بنتين فالبنتان يأخذن الثلثين والأخ لأب عصبة يأخذ الباقي، فأصل المسألة من ثلاثة، اثنان للبنتين وواحد للأخ لأب، أو ثلث وما بقي كأم وعم. ثلث الأم هنا تأخذ الثلث حيث لا يوجد فرع وارث وأيضا لا يوجد عدد من الإخوة، والعم عصبة، فأصل المسألة ثلاثة، واحد للأم والعم يأخذ الباقي مخرج الثلث. أو فيها ربع وما بقي كزوجة وعم، الزوجة لها الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، وأصل المسألة أربعة، والعم عصبة يأخذ الباقي، قال مخرج الربع. أو فيها سدس وما بقي كأم وابن، فالابن يحجب الأم من الثلث إلى السدس وهو عصبة، فتأخذ أصل المسألة من ستة، فتأخذ الأم واحد ويأخذ الابن الباقي وهو خمسة. أو سدس وثلث كأم وأخوين لأم، تعدد الإخوة أنقص الأم من الثلث إلى السدس، والإخوة لأم أخذوا الثلث لتعددهما، عند ذلك فهنا سدس وثلث، تبقى المسألة من ستة، أخذت الأم واحد وأخذ الإخوة لأم اثنان، بقي ثلاثة، إن وجد عصبة يأخذ هذا الباقي. وثلثاه كأم وأختين لأب، الأم تأخذ السدس والأختين لأب بسبب تعدد الإخوة يأخذنا الثلثين. فأصل المسألة هنا من سدس، الأم تأخذ واحد والإخوة الأخوات لأب يأخذنا الثلثين وهو أربعة، فإن فضل شيء لمن يبقى لأحد العصبات. أو سدس ونصف كأم وبنت، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف، عند ذلك ثلاثة من ستة وواحد من ستة أربعة من ستة. يمكن هذا إذا وجد فرع وارث، إذا وجد عصبة يأخذ الباقي، وإذا لم يوجد رد عليهم. مخرج السدس. أو فيها ثمن وما بقي، زوجة وابن أو زوجات وابن، الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث ابن أو ابن ابن، ماذا يأخذنا؟ الثمن، والابن عصبة أو ابن الابن عصبة. أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ، الزوجة يوجد فرع وارث تأخذ الثمن والبنت النصف، مثلا هذه واحد من ثمانية الزوجة والبنت أربعة من ثمانية، وأخ لأب عصبي يأخذ الباقي وهو ثلاثة. قال ثمانية مخرج الثمن. أو فيها ربع وسدس كزوجة وأخ لأم، الزوجة هنا تأخذ الربع بسبب وجود عدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم عند انفراده السدس أربعة وستة، كل عدد يقبل القسم على اثنين، فإما اثنين في ستة وإما أربعة في ثلاثة اثنى عشر، مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر. أو فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابنين، الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس، نصف أحدهما في الآخر، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين أو أربعة في ستة أربعة وعشرين. ثمن الزوجة ثلاثة والجدة سدسها أربعة والباقي صاروا سبعة، الباقي سبعة عشر لمن؟ للابن. أربعة وعشرون مضروب يوفق أحدهما في الآخر. انتهينا من ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. قال وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا. يا ما معنى وترا وشفعا؟ الستة تتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم، الزوج له النصف وأختين لغير الأم، يعني إما أن يكونا تكونا لأب وإما أن تكونا لشقيقتين، عند ذلك ماذا نقول؟ نقول الزوج أخذ النصف والأخوات أخذنا ثلثين. طيب أصل المسألة ستة، نصف ستة ثلاثة وثلثي ستة أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، زادت المسألة في سدسها، عالت الستة إلى سبعة، ما زال الكلام موجود على السبورة، قلنا هذا في الأمس. وإلى ثمانية كهم وأم، يعني إذا زادوا أم كانوا العدد سبعة والأم لها السدس تصبح ثمانية. وإلى تسعة كهم وأخ لأم، أخ لأم أيضا يضاف إليهم، فيأخذ الأم السدس والأخ لأم السدس، معنى ذلك أضيف على السدس إلى طبعا أضيف أم وأضيف أخ لأم، كلما أضيف سدس زادت مرة إلى السبعة ومرة إلى الثمانية ومرة إلى التسعة. قال وإلى عشرة كهم وأخ لأم آخر لأم، لما صاروا الإخوة لأم يأخذنا عند ذلك الثلث والأم أخذت السدس، وأصل المسألة هي زوج وأختين، عند ذلك كانت الأصل عائلة إلى سبعة، زاد فيها الأم فعالت إلى ثمانية، زاد فيها أخوين لأم بالثلث فعادت إلى عشر. وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر فعولها وترا، يعني ما معنى وترا؟ أي زوجا لا تعول، 12 لا تعول 14، إنما تعول وتر فقط 13 15 17 فقط. 13 كزوجة وأم وأختين لغير أم. الزوجة ماذا لها؟ لها الربع، والأم لها السدس بسبب وجود عدد من الإخوة، والأختين الشقيقتين لهما الثلثا. فنجد في هذه المسألة ربع 12 ثلاثة، وسدس 12 اثنين صاروا خمسة، وأختين لأم لغير أم شقيقتان مثلا عند ذلك لهم ثمانية. ثمانية ثلاثة واثنان خمسة، وثمانية صاروا 13، هذا أول عول. إذا أضيف إليهم أخ لأم ماذا يزيد؟ السدس 2 من 12 صار 13 صارت 15. وإذا زادهم أخ لأم آخر عند ذلك الإخوة لأم أخذوا الثلث، فتحولت 15 إلى 17، وتعول 24 لسبعة وعشرين فقط. عندنا بنتين وأبوين، البنتين لهما الثلثان والأبوين كل واحد له السدس، انتهت المسألة من 24. عند ذلك بقي عندنا الزوجة لها الثمن، عالت بثمنها، فمثلا أخذ الزوجة ثلاثة وأخذ الأب أربعة من 24 وأخذت الأم أربعة من 24 صاروا 11، صحيح؟ وأخذت الإخوة البنتين 16، عند ذلك صارت المسألة من 27. قال للبنتين 16 وللأبوين 8 24 وللزوجة 3 صاروا 27. سئل هذه المسألة سيدنا علي وكان يخطب على المنبر، وكان يقول كما سيأتي معنا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسأله واحد فقال له هذه المسألة، قال: وصاف صار ثمن المرأة 9، يعني بدل أن تأخذ 3 من 24 صارت تأخذ 7 من 24. معنى ذلك لو قسمناها على 3 عند ذلك صارت تأخذ 3 من 27، معنى ذلك إذا قسمناها على 3 البسط على 3 1 والمقام على 3 9 صارت 1 من 9، يعني أصل المسألة 8 عادت إلى 9 بالنسبة للزوج، فحلها ارتجالا رضي الله عنه. قال: وتسمى بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة 9، ومضى في خطبته. وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع، يعني لو قلنا الأخير ما بقي له، طيب صاحب فرض لا يفضل واحد على واحد إذا لم يكن حاجبا له، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال: وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم. ألا ترى في باب الإفلاس مثلا لو جاء مثلا إنسان وعليه دين 100 فوجد من المال فقط 50، الذي له 20 من 100 ماذا نعطيه؟ 10، صحيح؟ والذي له 40 نعطيه 20، وهكذا حتى نعطي نسبة وتناسب، نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حجر على سيدنا معاذ. بهذا ننتهي من فصل الفرائض في كتاب الفقه. لو أردنا أن نتوسع في الفرائض يوجد عندنا مناسخات، ويوجد عندنا رد، يعني ويوجد عندنا وصايا ويوجد عندنا كيف نخرج هذه الأمور، صار عندنا عند ذلك بحث متخصص، لكن الفقهاء يكتفون بهذا القدر من الفرائض، وهو غالبا ما نحتاجه في المجتمع. أما تلك الأحوال فما ترك علماء الفرائض حالة من الأحوال إلا وبينوا طريقة. فمن جملة ذلك مثلا أنه أحيانا يشتري جد يعني أحد الناس قطعة أرض وهو من عائلة ثرية أو قصر من القصور أو كذا، ثم يموت فلا يتوزع الورثة حصصه وهم الأبناء والبنات، ثم بعد ذلك يتزوجون ويخلفون، ثم يموت بعضهم ثم يموت البعض الآخر، فترى أن الأرض مر عليها جيل وجيلان وثلاثة ولم تقسم، ثم يخرج واحد يقول أعطوني حصتي، فماذا نفعل؟ نفعل مناسخات، نقول مات عن كذا، من الذين كانوا على قيد الحياة، ماذا يقرب بعضهم بعضا، ماذا أخذ من الحصة الأولى وماذا يأخذ من الطريقة الثانية، ثم من نجمع الأولى مع الثانية صارت عندنا جامعة أولى، ثم بعد ذلك نقول من مات بعد ذلك صار عندنا نفعل جامعة ثانية وثالثة وهكذا، حتى نعطي كل صاحب حق حقه. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى حساب دقيق لكن ليس صعبا، ومن نفس الوقت يحتاج إلى هدوء، فلا تحل هكذا المسائل على يعني نعطي أمثلة على السبورة لو أردنا بمسألة، لكن إذا كانت كبيرة يعني أحيانا ترى بعض المسائل إذا كانت العائلة كبيرة تحتاج إلى رول، يعني تلف وتحسب تلف وتحسب وهكذا. بعد ذلك قد يقال له والله حصتك جزء من 124,100 مثلا وكذا، ممكن أن يكون هذا واحد من كذا، يحتمل أن يكون هذا الأمر. بهذا ننتهي إن شاء الله كما قلت من باب الفرع. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى أحكام الوديعة. طيب ما علاقة الوديعة التي جاءت معنا بعد الفرائض؟ طيب الآن لو كان الناس عادة عندما يموتون ربما عندهم ودائع ينبغي علينا أن نرد الودائع إلى أهلها، وكذلك مال الميت لو لم يكن له ورثة عند ذلك يكون وديعة في بيت مال المسلمين، وكل المسائل التي في هذه الحياة الدنيا كلنا ودائع، يعني نسلم بعضنا بعضا. وربنا عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكل من عنده أمانة فعليه أن يردها. وعند فتح مكة قام سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخذ مفتاح الكعبة من أحد أبناء بني شيبة قهرا وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعاد هذا المفتاح إليهم، وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام، وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. وبقي المفتاح معهم إلى يومنا هذا، وهم يتوارثون مفتاح الكعبة كما يتوارث الملوك الملك، بل عندهم ذلك أعظم من الملك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كأنما أشار في حديثه إلى أن هذا المفتاح يبقى في نسلهم إلى يوم القيامة، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ومعنى ذلك أي حاكم يقول عن نفسه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عند البعثة ظالما فلا يفعل أي حاكم من الحكام ذلك، فبقي المفتاح عندهم. وهذا منطلق أد الأمانة من إلى من ائتمنك ولا تخون من خان. لذلك فحفظ الأمانات شيء عظيم عند المسلمين، فينبغي عليهم أن يحفظوها، وكل من كانت عنده أمانة فعليه إن كانت تحتاج إلى كتابة كتبة، فمثلا لو كانت هنالك صرة من مال من ذهب اكتب عليها، اجعل ورقة فيها قل هذا المال لفلان ودعه أمانة بسبب كذا، يعني أو كان عنده أمانة كذا أخذ منها كذا إلى غير ذلك، حتى إذا مات الإنسان مات على يعني على يقين في الحقوق ولم يخلف أموال الناس مثلا إرثا لأولاده، وهذا يكون مالا حراما ويكون هو المقصر في عدم بيان الأمانة. من هنا من مات على وصية مات على هدى، مات على تقوى. نعم. قال الشيخ: صح إيداع محترم بأودعتك. يعني في عندنا بعض الأشياء يعني تصح يصح أن نستودعها عند شرط أن تكون محترمة، فهل يودع خنزير؟ ليس محترما، واضح؟ إذن فالشيء المحترم أي مال مثلا هذا محترم، حتى الاختصاص لو كان كلب صيد أودعه بينما سافر وعنده كلب صيد، لو تركه بدون إطعام يموت، فتركه وديعة عند إنسان أو كلب حراسة، ممكن؟ ممكن، هذا من باب الاختصاص. أما لو كان مثلا كلب عقور هذا لا يسمى وديعة، أي عنده عود عنده كبنجة عنده كذا آلات له، هل تسمى هذه أمانة ووديعة؟ لا، يعني لذلك لا يصح. أما اللفظ من الإيجاب والقبول فيقول له أودعتك هذا أو استحفظتكه. استحفظتكه، الألف والسين والتاء للطلب، يعني أطلب الحفظ. استحفظت من تاء للفاعل، الكاف للمخاطر والهاء للحاجة، فعندي هذا الكتاب وأنا الآن أقول لك استحفظتكه، فالألف والسين والتاء يعني أطلب والفعل حفظ، صحيح؟ والتاء أنا استحفظت، وأنت للخطاب استحفظتك، والهاء تعود على الكتاب استحفظتكه. عرفنا من أين جاءت هذه الكلمة؟ إذن كلمة عامة مجرد لفظة تحتاج إلى هذا. وبخذه معنية، يعني خذ هذه الأموال ضعها عندك فأنا ذاهب إلى الحج أمان، يعني استودعتك هذه الأموال حتى أعود من الحج. وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها. واحد لا يستطيع أن يحفظ ماله، فهل يحفظ مال غيره أم يعرضه للتلف؟ يحرم عليه. وكره على غير واثق بأمانته، يعرف أنه يعني نفسه عند ذلك تميل إلى الحرام، فلا يجعل ولا يعين هذه النفس الأمارة بالسوء على قبول وديعة لعله يأخذ منها شيء. وكره على غير واثق بأمانته، ويضمن وديع بإيداع غيره. يعني أنا استودعتك هذا الكتاب فأنت أودعته إلى جارك وجارك أودعه إلى جاره، عند ذلك هل تضمن؟ أنا استودعتك أنت، فلو تلف الكتاب عند ذلك فأنت تضمن. قال: ولو قاضيا بلا إذن من المالك. لكن أحيانا في بعض الأمور اضطر المودع هنا أن يسافر، لذلك يبحث عن أمين فيضع عنده هذا الكتاب أو عند حاكم عادل. قال: ولو قاضيا بلا إذن، يعني الأصل أن يكون ذلك بإذن. وهذا بشكل عام الإنسان يحتاج دائما أن يقول إن حدث معي شيء من هذا المودع، فيقول فإن حاجتك ستكون عند فلان أو عند الحاكم أو ما شاكل ذلك. قال: بلا إذن من المالك، لا إن كان لعذر كمرض، مرض وخاف على نفسه من الموت فنادى يا فلان ويا فلان استحفظتكما هذه الوديعة فأنا أشعر بنفسي أني منتقل إلى الله عز وجل، وهذه الوديعة لفلان احفظاها يحفظكم الله سبحانه وتعالى، وأنا بذلك أزيل هذه الأمانة حتى لا تضيع، وأنا أرى نفسي هالك ميت بعد يوم بعد كذا، فالإنسان يشعر بدنو أجله. أو اضطر إلى سفر، أو أحيانا ماذا فعل؟ صار في زمن نهب، حرق، إلى غير ذلك. أعرف شخصا عندما حدثت الحروب أيام 67، وكان رجلا الناس يأتون إليه ويضعون الأمانات عنده. عندما الناس أخذوا يخرجون من بلادهم ويتركون حاجياتهم، ما حمل معه إلا الأمانات، وعندما وصل إلى دمشق والناس بحاجة إلى ما ذهب وأدى الأمانة لكل واحد، هذه الأمانات كل واحد له أمانة وأداها، لكنه في الواقع قصر في حق نفسه وقدم الأمانة على حق نفسه، فحفظه الله سبحانه وتعالى، ثم عاد تاجرا وأولاده الآن تجار إلى غير ذلك، فحفظه الله عندما حفظ أموال الناس، فقدم أمانة الناس على كل شيء. قال: وخوف حرق وإشراف حرز على خراب. البيت أحيانا يرى أن البيت تشقق متداعي إلى السقوط، فإذا خرب فوق هذه الأمانات أحيانا تضيع، فذهب ووضعها عند حاكم أو عند أمين، ويوضع في وبوضع في غير حرز، حرز مفتها. عادة المال يوضع في الصندوق، اللحم يوضع في البراد، الكتاب يوضع في المكتبة، الثوب يوضع في الخزانة، فإذا وضعها في غير حرز مثلها، هذا يحط المال مثلا في المطبخ، لا، فإذا تلف أو سرق يضمن. وبنقلها إلى دون حرز مثلها أيضا، لو نقلها إلى مثلا عنده صندوق حديد وعنده درج، كانت في صندوق الحديد نقلها إلى الدرج، الآن أساء إليها أم أحسن؟ أساء. لو عكس أحسن. وبترك دفع متلفاتها، المتلفات مثلا الصوف يحتاج إلى تهوية، السجاد يحتاج إلى أن يداس عليه بين فترة وأخرى، وإلا لا أخذه العت، وبعد ذلك هذا عبارة عن دود صغير يأكل الصوف، بينما لو فرد هذا السجاد وصار الناس يدعسون عليه ذلك، حتى ترى أحيانا في بعض الأماكن بائعي السجاد في سوق الحمدية في الأروان أحيانا يضعون السجادة في الطريق من أجل أن يدوس عليها الناس، وذلك حتى لا يصيبها هذا المرض وهذه الدويبات الصغيرة التي تأكل الصوف. كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها، وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك. يعني طلب منه أن يجعلها في مكان ما، فقال مثلا هذا كيس مثلا أو صندوق لا يحتمل أن تضع عليه شيء، فوضع عليه شيء فانكسر الذي في داخله، ضامن؟ نعم. وبجحدها، أحيانا الجحد لو جحدها يكون ضامنا، لكن أحيانا يجحدها صورة لمصلحة من؟ المودع. مثال ذلك، جاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الأشياء، حاكم ظالم، فقال فلان أودع عندك هذا الشيء، فماذا أقول؟ لا، ما أودعها مثلا، أنكرتها أمام الناس. أتنكر الوديعة؟ أنكرتها لأخلصها، ما أنكرتها من أجل أن أسلمه إياها، لو صدقت معه في هذه الحالة فإنني ضيعتها لأي شيء؟ للخرى. وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر. كانت الأسواق لها أبواب، حتى الآن لا يستطيع إنسان أن يذهب إلى محله التجاري ليلا فيفتح المحل مباشرة، ماذا تريد أن تلص؟ لماذا تفتح المحل؟ صحيح الشرط. فأنا أودعت أنت عندي مثلا ثوبا من قماش وأنا بائع قماش، ثم جئت تطلبه في نصف الليل، ماذا أقول لك؟ أنا لا أعطيك هذا الثوب حتى 8 صباحا، عندما يفتح السوق فنذهب نفتح وأعطيك، لي الحق في هذا التأخير؟ نعم. وبانتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض. هالبدلة حط لي عندك، جاي من عند الخياط بدلة عرسي مثلا، رايح جاي عم يلبسها، عند ذلك يضمن؟ يضمن. وركوب بلا غرض، غرض المالك سيارة وبدعت عندك مستودع، رفعنا السيارة وضعناها عندك، لا لازم نركبها، لا لماذا تركبها؟ لا تحتاج، لو بقيت سنة وسنتين هكذا لا يصيبها شيء، بينما لو كانت فرس تحتاج إلى كل يوم أن نروضها، نأخذها ولو يعني مسافة بسيطة ونعيدها، وإلا يعني تهلك. وركوب بلا غرض المالك وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودع عنده، وإن رده إليه، وإن رد إليه مثله. واحد وضع، أعطيك مثال أوضح من هذا، اليوم ودع عندك 10,000 من فئة 100 ليرة سورية، فقلبتها إلى فئة 500 أو إلى 1000، ثم سرق الحقيقة الذي سرق، الأمان التي وضع عندك أم المال الذي استبدلته؟ المال، لذلك أنت ضامن. أنا بدلت اليوم بأحسن جدد وكبار وإلى غير ذلك، ما بدك ترغلبه، يمكن 10,000 كانوا بينسحبوا، أما هذيك الربطة ما بتنسحب بالمكان اسميك، وربما كانت لا تسحب من ذلك المكان إلى غير ذلك. فكل من أخذ من الأمانات شيئا ثم بعد ذلك رد مثله، يعني واحد حطت عندك أمانة 100,000 اعتزتها أخذتها ثم أعدت 100,000 أخرى مكانها بيوم آخر ثم سرقت، هل تضمن؟ نعم تضمن. فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية، لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد. فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين الدرهم ضمينه فقط، يعني أخذ درهم وأعاد، المصارفيون ألفات وخمسميات وميات وخمسة عشرينات وخمسين، أخذ واحدة غير متكررة ثم أعادها، ماذا يضمن؟ التي أخذها فقط. وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض بيمينه. أنت عندما تودع عند إنسان يده يد أمانة أم لا؟ عندما تشارك إنسان يده يد أمانة؟ عندما توكل إنسان يده يد أمانة؟ نعم. عندما تشارك إنسان شركة قراض، شريك مضارب، أتعطيه مالك من أجل أن يقوم بعمل تجاري يده يد أمانة؟ كل هؤلاء يصدقون بيمين في دعوى ردها على مؤتمنه لا على وارثه. يعني بالنسبة للمؤتمن يورد أنت رجعت ولا ما رجعت؟ قال أنا رجعت. طيب حلف يمين أنك، فقط يكفي حلف اليمين، لأن اليد في الدرجة الأولى كانت يد أم. قال لا على وارثه. وفي قوله ما لك عندي وديعة، يعني في هذه الحالة إذا مثلا ادعى وارث الوديع فقال له والله أنا رددتها على المودعي، لا، عند ذلك نقول لابد من بينة في ذلك. يعني مات وقد جعل، مات واحد يقول أبي مات ووضع عندك أمانة، قال أنا رددتها إليه، ما زالت الوثائق الآن تدل على عدم الرد. الأصل الرد أم عدمه؟ الأصل عدم الرد حتى تثبت يعني البينة في ذلك. الوارث وارث المودع مثلا، أنا أب صحيح، أورثت ودعت عندك ماذا؟ مبلغا من المال، وكتبت أنا هذا المبلغ المال عند صديقي أحمد مثلا، متت فجاء ولدي فوجد هذه الوثيقة، طالبك، فأنت ماذا تقول؟ أنا رددت إلى أبيك. أي بينة؟ ما دام أنه يوجد صك بي هذه الوديعة عندك تحتاج إلى بينة في إعادتها. لا على وارثه. وفي قوله ما لك عندي وديعة وفي تلفها مطلقا، كذلك يقول له ما لك عندي وديعة، هذا إنكار أم لا؟ إنكار، لكن هذا الإنكار كما قلت آنفا، يعني إذا كان هذا الإنكار سببه عدم التعدي من قبل الظالم عليه ممكن، وفي تلفها مطلقا قال تلفة، طيب بين لي كيف تلفة، والله أنت تعلم أن دكاني التي كنت أضع فيها هذه الأمانات ماذا حدث فيها؟ احترقت، وهنالك أمر ظاهر لدى الناس جميعا، يصدق؟ يصدق. قال أو مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر كحريق عرف دون عمومه، فإن عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهمة. أخي أنت تعلم أن الثوب الذي وضعته عندي كان في دكاني، كل الناس يعلمون أن الدكان احترقت، هل يوجد تهمة هنا؟ لا يوجد تهمة، أما لا توجد حريق ولا يوجد سرقة ولا يعرف الناس هذا الشيء، عند ذلك لا بد من بيان هذا من أجل إزالة التهمة. ثم قال فائدة، والحمد لله رب العالمين.